ください。 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أسرى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة الكرام فتتميماً لسلسلة محاضرات التربوية الهادفة والتي تنظمها جمعية الأصالة فيسرنا في هذه الكرسية الطيبة أن نقدم لكم هذه المحاضرة العلمية والتي هي بعنوان توجيهات للآباء المربين من إلقاء شيخ عزيز علينا وهو شيخنا الشيخ عبد الغني عساد حفظه الله ورعاه فجزى الله الشيخ خير الجزاء على تلبية هذه الدعوة وجعل ما يقوله في ميزان حسناته ونفعنا الله بعلمه وبارك الله له في علمه وعمره ومتعه بالصحة والعافية وقال قبل أن نبدأ فينبغي أن ننبه على أمور بارك الله فيكم أولا وهي عدم الانصراف قبل أن ينصرف المحاضر ثانياً الالتزام بما يمليه عليكم منظمون والانصراف وعدم التجمع أمام قاعة المحاضرة وأمر آخر ينبغي أن ننبه إليه وهو الخروج بسرعة من المسجد لأن بعض الناس انزعج من هذه التصرفات فبارك الله فيكم ينبغي الخروج بهدوء والسير بسكينة بعد الخروج من صلاة العصر وبارك الله فيكم وبدون إطالة يتفضل الشيخ مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أول ملاحظاك الموضوع الأول الذي اقترحتموه كان هذا الذي ذكرته بعدين لما قدمت أنا الموعد لأنه كان الموعد كان سيكون بإذن الله يوم الخميس أي آخر مجلس بعدين ظننت أنه عندكم ترتيب في المواضيع حتى تكون متضافرة متكاملة متلازمة فأعلمت أنه يكون دور الآباء في تربية الأبناء بعدين اليوم أردت أن أتأكد بعدين قبل الظهر بقليل الأخ يقول أثر العلم في تربية الأبناء يعني لكن الرجوع إلى الأصل هذا هو الأصل والأصل بقاء ما كان على ما كان لأن المعتبر أنتم المنظمون لكن الأخ لعله سهى ولا أخطأ ولا شيء فأنا جيت يعني بفكرة أو على فكرة أن الموضوع سيكون كذا وكذا لكن دائما وأبدا الأصل على ما عليه أنتم لكن هذا لا يضر كله بإذن الله إنما للتنبيه فقط قد يؤثر في بعض الناس وقد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فماذا عسى المرء أن يقول، أو أن بماذا يعبر وبماذا يبدأ حينما يوصي الوالد بالولد، أو الآباء بالأبناء، أو الأولياء عموما بالذرية كذلك؟ فإن الوصية في الحقيقة في نفسها لها دلالة، حتى لما نقول الوصايا أو الوصية أو نوصي أو يوصى إلى غير ذلك، فإن الوصية معناها ما يقدم للغير أن يعطى، ويقدم للغير ليعمل به. وإن الوصية تدل على أهمية ما يوصي به الموصي وما يوصى به كذلك المرء، فكأنه يدل بتصديره بهذه العبارة على أهمية الشيء، وعلى عظم شأنه، وعلى وجوب ولزوم الاهتمام والإحكام في الاهتمام، أي العناية والرعاية له، بل الإدراك على سبيل الرواية والدراية، يعني حتى لا يفوتك شيء مما تسمعه من تلك الوصية، لأنها تدل على أهمية ما عهد به ذلك الشخص لغيره. وليس شرطا أن تكون الوصية آخر عهد بين المرأين أو بين الطرفين، من يوصي ومن يوصى، عادة حقا قد تكون كذلك، أو غالبا ما تجري مجرى ذلك، أي هكذا صراحة، لكن في الحقيقة يعمل بها في حياة من يوصي وبعد مماته. حقا قد تجد: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، إلى غير ذلك. لكن الأصل في، أو كقولهم كما في حديث العرباض ابن سارية السلمي: كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، إلى آخره. المهم باختصار، فينبغي للإنسان أن يدرك أن الوصية تدل على أهمية الشيء الذي تناولته، وكأنك تلقي سمعك وتشرح صدرك وتنعم وتمعن كذلك فكرك، يعني فكرك، وتتدبر ذلك في مبانيه ومعانيه، إذا كان خطابا في التعبير والتقرير وكل شيء، وإذا كان كتابا في التسطير والكتابة رسما وخطا، كما أنك تراعي ذلك لفظا وقولا. فالمهم باختصار حتى يعرف، لا يفوته شيء. انظروا إلى السلف الصالح لما يسمعون خطاب رب العالمين، يعني تشرب الأعناق صراحة، ويبدون يعني هممهم، ويلقون أسماعهم، ويشرحون صدورهم، ويستحضرون ويستظهرون ويستشعرون أصلا، يعني ذلك حين يلقون ذلك ويعني يستحضرون قلوبهم ليعوا ويعقلوا ويفقهوا ويتدبروا، لأن القلب هذا عضو عليه مدار صلاح وفساد سائر الأعضاء كلها والجوارح. فلذلك ترون الخطاب أول ما يوجه إلى القلوب، وكأن القلب إذا تأثر يتأثر السمع والبصر وسائر الجوارح، وإذا ما تأثر كذلك، كقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. المهم باختصار شديد، فنعرف هذا عباد الله، ربنا سبحانه وتعالى في آيات، وانظروا إلى قوله تعالى مثلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كذلك ولقد وصل أهمية الاستقامة, أهمية الاستقرار والاستمرار على الصراط المستقيم للنجاة للصلاح والفلاح ما شاء الله. وكذلك نجد في أمره أو في وصيته رب وصية رب العالمين للناس بتقواه وأهمية التقوى. تعرفون كلكم ما معناها وما يعني قيمتها وما كانتها, وتعرفون كذلك أهميتها, وتعرفون بأن الله أمر الناس بها جميعا كلهم الأولين والآخرين كلهم مثل ما قال رب العالمين ولقد وصينا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولما تعرف تقوى الله ويستحضر الإنسان معناها وحقيقتها ومهيتها وكنها خصائصها قيودها ضوابطها كل ما يتعلق بها كل ما تتألف وتترتب عليه وما شاء الله وتتألف منه إلى غير ذلك يدرك حقيقة هذه التقوى التي تربط الإنسان بالله فتجعله يعمل الخير ويمسك ويكف ويجتنب ويمتنع ويحجم عن ما سوى الخير, يعني عن سوى الخير, يعني يحجم عن الشر عن المنكر عن المحظور عن المحظور عن الحرام إلى آخره. المهم باختصار ولذلك جاء هكذا مثل قوله تعالى ومن يرغب عن ملة, أمر مهم, قضية الاستسلام والانقياد لله, قضية التوحيد, قضية إخلاص العقيدة لله والصدق في الإقرار والتصديق بما جاء به رسول الله مما أخبر به رب العالمين ومما أخبر به رسله كذلك إلى غير ذلك من المسائل الإيمانية من القضايا والمسائل العقدية إلى آخره. كقوله تعالى مثلا ومن يرغب, هذه الملة التي ينبغي أن يكون الناس عليها وهذه الطريقة التي ينبغي أن يسلكها الناس وهذا المنهج الذي ينبغي أن ينهجه الناس كذلك أن يكون طريقا واضحا بينا جليا سنيا سنيا والحمد لله. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه مثل ما قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله؟ قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولذلك ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذه دعوة ما هي خاصة به ولا يعني بالأنبياء إنما تعمهم كلهم جميعا, هذه يعني هم ومن أرسل إليهم, هم ومن يبلغونهم هذه الرسالة, هم ومن يدعون ومن يدعونهم إلى هذه الرسالة. بهذه أمور يستوي فيها واستقم كما أمرت ومن تاب معك, يعني هذه الاستقامة أمر مطلوب لك ولقومك. كذلك مثل ما أمر الله الناس بالتعلم كذلك أمر الأنبياء بالتعلم. قال لنبيه مثلا وقل رب زدني علما, وأخبر لما سئل مرة سئل موسى سأله السائل كما في صحيح البخاري من رواية أبي بن كعب بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه جاين فقال يا موسى هل تعلم أحد أعلم منك, لما قال لا والعلم أنتم تعرفون الناس في حاجة إليه ولا يستغنون عنه, وأول ما ينبغي أن يبدأ به وأول محطة من محطاتهم أن لا يقولوا شيئا حتى يتعلموه, لأن القول إما أن يكون نافعا وإما أن يكون ضارا وإما أن يكون سيئا وإما أن يكون حسنا وإما أن يكون طيبا وإما أن يكون خبيثا وإما أن يكون منكرا وإما أن يكون معروفا وإما أن يكون حسنة وإما أن يكون سيئة وإما أن يكون كذلك يلقي بك إلى يولجك ويؤول بك وينتهي بك ويدلك إن شاء الله إلى الجنة أو العكس كذلك. سبحان الله, مرة سئل مالك حتى أعطيكم يعني هذه, مرة سئل مالك يسأله سائل عن حكم الغناء فأراد الإمام مالك أن يقول انظروا إلى ما تقولون وإلى أي شيء تلوكوا ألسنتكم وتتفوهون وتتلفظون وتخرجونه من أفواهكم من أجوافكم, إما أن يكون لكم وإما أن يكون عليكم. وفي الحقيقة وكأنه يريد أن يقول له مثل ما قال النبي لوابصة لما قال استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك، أو مثل ما قال النواس بن سمعان والإثم ما حاك في الصدر أي في صدرك، تردد في نفسك يعني وحاك في صدرك وخفت أن يطلع عليه الناس. في قرارة نفسك والصميم قلبك تعرف حقيقته وتعرف أثر في نفسك كأنه صراحة يؤثر فيها، يعني لم تقبله نفسك إنما أنت أرغمتها، لم تقبله نفسك إنما أنت أكرهتها على ذلك، لم تقبله نفسك إنما أنت زينته هكذا ونمقته كما ينمق الناس الشبهات والشهوات والسائر المخالفات. المهم باختصار شديد، فأخذ يأخذه من شيء إلى شيء. قال هل يعني مثل ما يعني يذكر، قال يعني هو هذا ذكر ولا مو ذكر؟ قال مو ذكر والله لغو خلاص، يعني هذا لغو. ولما نأتي بالحق والباطل يعني أنت الآن وين نجعلوا الذكر وين نجعلوا اللغو؟ والله قالوا الذكر في الحق والباطل في واللغو في الباطل، بعدين الحلال والحرام، الحلال في الحق والحرام في الباطل، الجنة والنار، الجنة في مثل ما تقول في الحق يعني في الحلال كما يقولون، والنار في الحرام، يعني كأنه يريد أن يقول هذه الأمور تعرفونها في الحقيقة، لماذا لا تعقلونها؟ لماذا لا يعني تتعاملون معها تعاملا صادقا وتعاملا خالصا وتعاملا كذلك نقيا صفيا زكيا يعني بريئا منزها؟ ولهذا عباد الله الناس الذين لم يلتفتوا إلى هذا ولم يعملوا عقولهم ولا أفكارهم ولا قلوبهم ولم يعني يكلفوا أنفسهم، ما أقول عناء، أقول لم يكلفوا أنفسهم يعني ممكن لحظة من لحظاتهم أو كما يقولون ممكن فرصة من فرص حياتهم أو شيء من قوتهم لا يعد ولا يعتبر في الحقيقة، لأنه أشياء مثل ما تقولون أنتم ليست مكلفة وليست شاقة وليست محرجة وليست حتى معتبرة، يعني لا يكاد يجد لها أثرا في نفسه، لا يكاد يشعر بها. المهم أريد أن أقول هؤلاء الذين لم يستعملوا هذه الحواس في معرفة الخير، في معرفة ما ينفع وما لا يسعهم جهله وما لا ينبغي أن يفوتهم علمه، هؤلاء يندمون يوم القيامة حيث يجدون مآل الجهل وين هو، عاقبة الجاهل وين هو، حال الجاهل كيف هو، أعماله وأقواله وأحواله إلى غير ذلك، وكيف هو أمر العالم والمتعلم والملتزم والمستقيم والتقي إلى شتان بينهما. ولذلك لما قال لك ربك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هؤلاء يوم القيامة يقول وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قلت إذن عباد الله، فالصحابة كانوا مثل ما يقول ابن مسعود مثلا قال إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك، انتبه يعني تدبر تأمل، احذر أن يفوتك شيء من ذلك، فإنه خير يعني إما خير تؤمر به وهو خير لك إن عملته، وإما شر تنهى عنه وهو شر لك إن عملته، لأن الأصل في الخير العمل والإعمال والتحصيل والتحقيق، أما الأصل في الشر اجتنابه وإهماله وتركه وإعدامه. باختصار حتى لا أطيل في هذه التوطئة، ولذلك رأيتم قوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، لأن الله بهذا أوصى سيدنا إبراهيم وأمره أن يوصي كذلك ذريته ويعلم ذريته، مثل ما جاء في حديث مثل ما قلت لكم استقامة، مثل ما كذلك العلم موسى أخبره الله بل أوحى الله إليه أن عبدا من عباده الخضر يوجد في مكان كذا وكذا، أوتي ما لم يؤته موسى من العلم وأحاطه الله ما لم يحط به موسى عليه السلام من العلم، فاتخذ سيدنا موسى شق سبيله واتخذ سبيله في البحر عجبا وصربا، ركب البحر إلى أن بلغ ذلك المكان ولقيه موسى وتعلم وأخذ عنه كما هي معلومة كما هي قصته مشهورة وسيرته كذلك معلومة ومذكورة في سورة الكهف. لما أدركه ولقيه موسى قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الأنبياء يتعلمون، إذن كل الناس يتعلمون، ولا يحق لأحد أن يهمل هذا وأن يترك هذا، بل ينبغي أن يرفع هذا الجهل عن نفسه وذويه وأهله وأبنائه من بين ما نوصي به الآباء تعليم الأبناء كما سيأتي إن شاء الله. ينبغي أن يعلموهم، وخاصة في هذا الزمان الذي إذا هذا الذي يتعلم ينبغي أن ننتقي له من يعلمه، وليس كل من تصدر كذلك أجدر وأحرى ويليق بنا ويصح لنا ويحق كذلك ويكون أهلا ليعلم أبناءنا. لا والله، نحن مسؤولون عن أبنائنا، ينبغي أن نختار مثل ما كنت تختار، ليس هنا الآن، قبل سنوات، يعني في العهود السابقة والقرون الغابرة هكذا، يعني أنتم تعرفون كيف كانوا يسترضعون للأبناء، يعني مرضعات مثل ما يعني في البادية عادة يكون هذا، يختار له مرضعة أمينة كذا كذا كذا حتى يرضع منها يعني ولده، كذلك هذا حليب، كذلك يختار لولده من يلقنه الدروس في سيرته وقراءته وتعليمه ولسان قاله ولسان حاله إلى غير ذلك. أيها الإخوان، المهم أنا أردت فقط أن أقول لما قالوا الوصايا ينبغي أن يشعر الآباء بأهمية الأمر وعظم شأن القضية وخطورة المسؤولية، كذلك ينبغي أن يعلموا بأن المسألة ليست هينة، ليست شكلية، ليست مسألة مثل ما يقولون صورية هكذا، لا والله، مسألة جوهرية ومسألة مبدئية ومسألة منهجية ومسألة حقيقية ومسألة مصيرية أصلا. كأنه أنت تريد أن تسعد في الدنيا فهذا من أسباب سعادتك في الدنيا، تريد أن تسعد في الآخرة فكذلك أبناؤكم أسباب سعادتكم في الدنيا والآخرة. نعم، ينفعونكم في حياتكم وفي قبوركم ويوم لقائكم ربكم سبحانه وتعالى. المهم باختصار، ولهذا وصى بها إبراهيم بنيه، لأن الأولى تبدأ بمن تعول عشيرتك وأهلك وآلك وذويك، هؤلاء يقوا أنفسكم وأهليكم نارا. المهم هذا، ومن يليك كذلك من الناس عموما أن تنذرهم وأن تبشرهم كما قال تعالى: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لهذا عباد الله، فالله سبحانه وتعالى للآباء حقوق على الأبناء وعلى الأبناء واجبات نحو آبائهم، وكذلك العكس. وإن الله بدأ في الحقيقة كما يقول العلماء، بدأ الآباء وأوصى الآباء بالأبناء قبل أن يوصي الأبناء بالآباء. في الحقيقة صح، الآيات ما شاء الله تبين قيمة الأبوة، قيمة الأب ومكانته ودرجته وفضله وكل ما شاء الله يتعلق ب يعني أهمية العناية، عناية الأبناء بالآباء وحسن الرعاية، رعاية الأبناء لحقوق الآباء، هذا شيء جميل. لكن قبل ذلك، أنت قبل أن تصير أبا كنت ابنا، وهكذا هي الأيام، وهكذا هي المراحل والأطوار، وهكذا هي الأعمار، وتلك الأيام نداولها بين الناس. المهم باختصار، فربنا سبحانه وتعالى إذن يوصي في آيات كثيرة: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، آيات كثيرة كثيرة في وصية الأبناء بالآباء، وأمرهم أن يستوصوا كذلك بآبائهم وأمهاتهم، أي بوالديهم وأوليائهم خيرا، هكذا. نعم، بالبر لا بالعقوق. نعم، وتعرفون فضل البر وإثم وخطر وضرر، يعني والعقوق هي كبيرة. نعم، عقوق الوالدين، تعرفون الآيات وتعرفون العواقب والعقوبات. المهم باختصار، مثل ما أوصى الله سبحانه وتعالى الأبناء بالآباء، وهذا له موضوعه وموضعه ومن يتحدث عنه ومن يتناوله إن شاء الله. لكن إحنا نريد في هذه، وخاصة الوقت قصير، والوقت يعني المهم، نقول إنه ما هي الله سبحانه وتعالى قال يوصيكم الله في أولادكم، بل قبل أن يولد الولد أوصاه الله به، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا لا، وفي أي من إملاق، ولا لا، يعني كما في الإسراء والأنعام مثلا. المهم يعني أنه أشعرك بالمسؤولية قبل أن يولد، وكأنه يهيئك يا فلان عندك عليك مسؤولية. قبل أن تتزوج ينبغي أن تختار لولدك الأم التي ترعاه حق الرعاية، الأم التي تربيه أحسن تربية، الأم التي هي شقك وشطرك وتعينك على مسؤوليتك العامة والهامة، وحتى تكون تامة إن شاء الله. المهم ولذلك قبل أن يولد هذا الولد وأنت تهيئ له أسباب النشأة السليمة، أسباب النشأة الحسنة، كيف ينشأ نشأة قويمة مستقيمة. ما نعم، أولا لما أردت أن تخطب أيها الوالد أيها الأب، أوصاك النبي صلى الله عليه وسلم، أوصاك بأن تختار لنفسك المرأة الصالحة الدينة الطيعة، حتى هذه المرأة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في شرفها وكل شيء. يعني هذه المرأة يعني لا تزعجك حتى ولو، يعني تحس بأنها مكملة وبأنها متممة، وبأن هذا التكامل وهذا التلازم لا يستغني أحدكما عن الآخر، ولا يقوم أحدكما مقام الآخر، إنما لكل دوره ولكل مسؤوليته ووظيفته ورسالته. فلهذا عباد الله، فأمرك مثل ما ولو نختصر إشارات هكذا ولمحات إن شاء الله، فأقول أمرك كقوله مثلا من حديث أبي هريرة مثلا، تنكح المرأة لأربع: لمالها ما غرتك صاحبة المال، ولجمالها كذلك ما استهوت نفسك أبدا صاحبة الجمال، لأنك أنت قبل أن تنظر إلى الجمال تنظر بين قوسين، تنظر إلى الكمال، يعني النسبي، أقول النسبي يعني الخلقي الإنساني البشري، إنما هذا يكتمل في النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الخلق، أما نحن معشر بني آدم دائما فيه نقائص وفيه عيوب وفيه كذا وكذا، لا علينا. أقول يعني تنظر إلى, إلى, إلى, إلى, إلى الصورة، ولكن تعرف أنت بأن الصورة ليست هي مصدر السعادة ومصدر الهنا لا والله، ممكن إذا كانت سيرتها أبشع من صورتها لا تغني ذلك حسن الصورة عن سوء السيرة وقبح السيرة، كما قال أحدهم قائلا: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. فإذا كان الإنسان عنده علم ما شاء الله، كلامه يعني مؤصل ومفصل صحيح وصريح ومليح وكل شيء، يعني خلاص يجعلك والله ولو ترى، يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولما أمرهم بالسمع والطاعة للمبالغة في الأمر وفي إشعارهم بأهمية الأمر، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي، وفي رواية: كأن رأسه زبيبة لسواده وقصر شعره وقلة وصغر رأسه، كأنه يعني حتى في هذا الصورة لعلها التي تشمئز منها وتتقزز ولعل تزدريها ويحتقر الناس هكذا، لا ما يصلح طبعا، احنا ما نحتقر لا شك هذا، لكن يقول يعني لعل الناس يحتقرونها، لا، يقول والله انظروا الى ما يتعلق به من احكام وما يرتبط به من تكاليف، الى هذا الذي امركم به من الله. فحيث هكذلك نحن لما قال يعني ذات الجمال وذات المال وذات النسب والحسب كما يقولون، قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا بالنسبة للرجل لما يختار المرأة، والمرأة كذلك إذا كانت صالحة ويأتيها غير الصالح، هل تقول أنا تابعة له وأنا خاضعة له وأنا منضبطة مرتبطة به، أم لا، إنما هي شق وشطر ونصف وجزء، فلا بد من التكامل، ولا يكون التكامل حتى يكون التناسب. والتكافؤ والتوافق. أي نعم، إذا ما في تكافؤ والله واحد مستقيم والأخر والمرأة غير مستقيمة، أو العكس المرأة مستقيمة الرجل غير مستقيم، ما والله. قال عليه الصلاة والسلام لحتى تهيئ لهذا الولد النشأة القويمة للوالدين، أولا كان يهيئان للأولاد، يعني أنت عندك مسؤولية الولد، ما تجيب ليش واحدة غرتك في عينيها وفي بشرة جلدها وفي بياض لونها وبعدين ما تخممش في مسؤولية الولد كيفاش، ولعلكم تعرفتوا في الطريق ودائما الطريق. لا غلط غلط غلط غلط، يعني كل شيء بحدود وبقيود وفقا لعهود الناس به، أي عهد الناس بهم، يعني حب نقول الالتزام والاستقامة والحياة إلى غير ذلك ما شاء الله. المهم باختصار قال عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه، من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولهذا رأيتم كيف أنه أول الخطبة الرجل ينظر المرأة ويسأل عنها، هل هي كذا ما شاء الله تصلي ما شاء الله تحافظ على أداء الصلاة في الوقت، نعم ما شاء الله ملتزمة ما شاء الله مستقيمة ما شاء الله، يعني حيث سأل وجد الجواب الذي يرضيه، وحيث التفت وجد ما يسره وتقر له عينه ما شاء الله. وكذلك العكس، المرأة سألت عن هذا الرجل وجدته مستقيما ملتزما ما شاء الله، ففرحت وسرت بهذا واستقر حب ذلك، والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. ولهذا حتى عند العقد الشرعي ما شاء الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني المهم باختصار حتى أول لقاء بينهما حتى يهيئ الأمر. الولد عنده حظ يا إخوان، عنده نصيب، عنده اعتبار في يعني لقاء الزوجين وزواجهما، نعم وزواجهما نعم. المهم باختصار حتى عند أول لقاء، يعني سبحان الله أول ما يدخل عليها لما يدعو مثلا، كما مثلا من بين الآداب كأن يجعل مثلا يده على ناصيتها ويدعو: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما جبلت عليه. وحتى يكون الانسجام بينهما والتكامل والتقارب والتعاشر، يعني ما شاء الله، يعني بينهما انظروا أول يعني مثل ما يتناولان طعاما من إناء واحد مثلا ويصلي بها مثلا، يعني ما شاء الله. وكذلك أول لقاء، يعني إذا حصل لقاء أول لقاء يعني الوطئ يعني الجماع، يعني يدعوان الله سبحانه: اللهم بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، سبحان الله العظيم. ولهذا إذن ولما يولد المولود يعق عنه، يعق عقيقة النسيكة ما شاء الله بأحكامها وآدابها، لأنه الحمد لله مسلم، دينه لم يهمل شيئا، لم يغفل شيئا، ذكر كل شيء. هذا الذي تعجب منه الكفار اليهود، ما وجدوا مولجا وما وجدوا موضعا وما وجدوا شبهة يلقونها ليشوهوا أو يشوشوا أو يحو أو يهوشوا أو يحرشوا، ما وجدوا شيئا يجدونه مناسبا لهم أو مبررا لهم أو معينا ومساعدا لهم في إلقاء الشبه على المسلمين للتشويش والتشويه. لا والله، جاء رجل إلى سلمان الفارسي فقال له: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، هذا النبي الذي أرسله الله إليكم وبعثه الله إليكم علمكم حقا، يعني حظكم كبير ووفير وظهير، حتى حظك حظ كبير يعني وصح. ربنا قال للمؤمنين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، أو كما في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، أشياء ما كنتم تعرفونها علمكم إياها، بينها لكم، دلكم عليها، يعني أو رغبكم فيها إلى غير ذلك. فما ترك شيئا يقربكم من الله ويقربكم من الجنة إلا ودلكم عليه وأمركم به وحثكم عليه وحظكم كذلك، بل حرضكم تحريضا ورغبكم وشوقكم إليه تشويقا. كذلك العكس الضار الفاسد المؤذي المشقي وما إلا وينهاكم عنه ويرحبكم فيه ويتوعد كذلك ويهدد كل واحد يعني بسوء العاقبة لعله يكون زاجرا، بشدة العقوبة لعله يكون ساجرا له عن اقتراف ومواقعة أو الوقوع في تلك الأشياء. سبحان الله، هذا النبي علم، ما ترك شيء. انظروا إلى أحكام علم أمته، أحكام الزواج، أحكام العقيقة، أداب التربية، كل شيء، حتى أحكام الممات. في الإسلام فيه الأحكام عامة، الحياة والممات، حتى عند الموت فيه أحكام الجنائز، ما هي، ما الذي يلزم الميت، كيف يعني يقوم به الأحياء، وكيف يدفن، وقبل أن يدفن ماذا يصنع به إلى غير. يعني ما شاء الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا الدين الكامل الذي جعل، مثل ما قلت قبل أن أنتقل إلى هذا على سبيل الاستشهادة لأن الوقت ضيق والتفات المنظم مشعرة ومنبهة حتى نحافظ على الوقت ما شاء الله. يعني أقول يعني لما قال هذا رجل جاهل سلمان، اليهود عادة يأتون بالشبه، يعني يقول لك كلمة حق كأنه يعترف، يقول هذا شيء جميل، ولكن كأنه يقرنه ويتبعه ويجعله محفوفا ببعض القرائن والشواهد التي تدل على مثلا على التهكم أو على السخرية أو على الاستهزاء أو على الازدراء أو شيء من القبيل كما يفعل. مثل ما هم اليوم يقول لك علاش تقرأ أحكام الحيض، يا عبد الله، يا عبيط، يا ساذ، يعني أنتم الآن ترددون كلام اليهود، والله لو تحصل لك مسألة غير تقبض الهاتف. الشيخ الزوجة تعي ما ندريش إلى هذا حكم الحائض ولا المستحاضة ولا لا، والله أنت وعليه كنت بكري في المحاضرة تاعك يا وعد المخبوط واللي راك محبوط. صراحة يعني عمركم ما تستهينوش بأشياء عظمها ربنا، ما تستخفوش بأشياء شرعها ربنا، إنما الجاهل عندكم الحق. الجاهل ما يعرفش ويهرف بما لا يعرف، ولعله يحرف كما قال ربي، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا الرجل اللي قال سلمان إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراء حتى قضاء الحاجة، أنت يجي واحد يقول لك وش هذا، أنتم ما دي تتعلموها، ما كان له. شوف الرجل كيف. احنا بعض الناس اليوم يقول لك هذه شهادة فرنسي اعترف بكمال هذا الدين وبجماله ومحاسنه وجلاله، ويا ودي ما لم يأتي بجديد ولا بزيادة علم ولا، إنما الحمد لله اللي يوفق لهذا الشيء، والله يوفق عامة الناس لهذا الشيء. هذا شيء يقوله، لكن ما نجعلوش حتى يولي هو المعلم، يعني يدعونه للمحاضرة ولعله أخطأ في التفسير أو في التفكير أو في التعبير، هم كذلك يخطئون، لهذا من باب التقدير والتوقير. غلط يا إخوان، لا داعي لإرسال الأسئلة كثيرا. إن نحن إن شاء الله استوفينا الكلمة والدرس عند الوقت فنحن محظوظون، وإن شاء الله نكون كذلك. المهم باختصار باش ما نطولش، نختصر. المهم، ولهذا لما شوف الدرس، هذه هكذا تبلغ السنة، اللي ما يعرفش أن عرفوه السنة، واللي فهم غلط السنة نصحوا له فهمه للسنة، واللي فهم فهم مغاير ومضاد ومنافي لهذا ندعوه لها بالحكمة والموعظة الحسنة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، بقواعد علمية وضوابط شرعية ونصوص نقلية وسمعية وتفسيرات سلفية وآثار كذا وكذا وكذا، حتى يقول خلاص صدقتم وكذبتم، أصبتم وأخطأتم إلى غير ذلك. إن لم يقولها بلسان المقال يقولها بلسان الحال. هذا الرجل لما قال ذلك ما قال، قال له سلمان: أجل نهانا النبي. تصوروا لما صدر كلمة بنهانا في تكليف، طلبوا الكف عن الشيء، طلبوا الفعل على وجه الاستعلاء، يعني مثل ما تقول الأمر يطلب منك فعله، هنا ينهاك، هنا يأمرك باجتنابه، هنا يكلفك ويحثك ملزما على السبيل الحتم والإلزام، لأنه هكذا بترك ذلك واجتنابه وتحاشيه وتفاديه وعدم الوقوع فيه. تقول أنت النهي، إيش معنى كلمة النهي؟ ماذا تدل؟ إنه يدل على تحريم الشيء، وتحريمه ذلك يدل على كونه فاسدا، على كونه ضارا، على كونه سيئا. ما نهى الشارع عن شيء إلا وكان فاسدا، إلا وكان ضارا، إلا وكان سيئا، إلا وكان خبيثا. إذن أنت تعرف حتى دلالات الألفاظ ومعاني تلك العبارات والمصطلحات، ما شاء الله. المهم باختصار، قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغاية أو بول، أو أن نستنجي بميامننا، نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. فبهت الرجل، يعني هذا الذي ظننته عندكم لا أحكام له ولا ضوابط ولا قواعد ولا أوامر أو نواهي، فإذا بي أجده بابا مستقلا بنفسه، بابا له أحكامه وآدابه ما ينبغي التحلي به والتخلي عنه، ما ينبغي فعله أو يجب أو يستحب، وكذلك العكس، وهكذا ما شاء الله. فأنتم حقا على دين يعني لم يهمل شيئا، وأعطى كل ذي حق حقه، وأعطى لكل واحد نصيبه من الحقوق والواجبات، وهكذا والحمد لله. المهم باختصار، وكذلك تجدون حديث طارق بن شهاب كما في صحيح البخاري، حديث الرجل الذي جاء إلى عمر قال: آية في كتابكم تقرؤون، أي حديث كعب الأحبار، حقا ورد في الحديث مبهما، لكنه كما قال ابن حجر في شرحه على يعني في فتح الباري في شرحه على صحيح البخاري، لما ذكر ذلك المبهم مسمى في روايات عندما تتبعه، وما وهذا معلوم عند علماء الحديث يتتبعون الأنباء يعني هذه الأسماء المبهمة، تأتي محكمة ومعلومة ومسمى، كذلك كل من أبهم مثلا يأتي مسمى كما هو شأن هذا الرجل، قالوا أنه كعب الأحبار. المهم باختصار، لما قال: آية في كتابكم، ونجد من يؤكد بل يدل في الحقيقة، ليس تأكيدا إنما دلالة على أن النبي علم، والحمد لله رب العالمين، وبلغ ونصح وأدى، والحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه عليه. يعني حتى قال أبو ذر كما في صحيح كما في معجم الطبراني بسنده، وأورد هذا الأثر الحافظ ابن كثير في كتابه التفسير، أي تفسير القرآن العظيم، عند تفسير قوله تعالى من سورة التوبة أو آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، مثل حريص عليكم أيها الآباء وأيتها الأمهات، كذلك أن تحرصوا على أبنائكم لإفادتهم ونفعهم وتربيتهم وتوجيههم وتنشئتهم نشأة قويمة، وإحاطتهم بعنايتكم وأن تولوهم رعايتكم إلى غير ذلك. هذا النبي بمثابة الأب، أبو الناس جميعا، بل حرصه أكثر من حرص الآباء على الأبناء، ورحمته ورأفته أكثر وأكبر من رأفة الأم برضيعها، سبحان الله. إذن قال أبو ذر: تركنا رسول الله وما طائر، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. ولهذا علمنا أحكام الزواج، أحكام الحقيقة، كذلك التربية. نعم، نأتي الآن إلى فترة ولد المولود فرحت به، أن تحسن تسميته، ما تسمي، سامحوني رانا نقصر في أبنائنا، تسمي بنتك مي مي مي مي مي وشنو؟ الولد والله ساعات يسألك تقول له سامحني يا حبيبي يا أمي يا أخي، أنت لما اخترت الاسم ما الذي، ما نقولوش دعاك دهك، ما الذي أثر فيك؟ ما الذي جعلك يعني تستحسن هذا الاسم؟ عادة نستحسن الأشياء عندما نعلم حسنها، عندما ندرك حسنها من حيث المعنى، من حيث مثلا تفسير الكلمة إلى غير ذلك. نعرف ها نستقبح هكذا ونستحسن هكذا، لا أو نقلد ونكون إمعة ونتبع، لا غلط. فبعض الحين يقولك والله يا شيخ ما على بالي، نقول له سمي بلي على بالك، هذا هو الأصل. الأصل سمي بما تعلم حسنه ومشروعيته وثبوته ووروده في الشرع. ها سبحان الله العظيم، حتى أن الشرع أعطاك مثلا أحسن الأسماء وأوثق الأسماء وكذا، ما شاء الله. لهذا عباد الله، فتعرفون ذلك الرجل الذي جاء يشكو ولده عند عمر الخطاب، كما هي القصة مشهورة ولا لا؟ ولدي عقني، فلما عقني وما أساء معاملتي ولم يبرني، يعني لا بره ولا أحسن إليه ولا وسعر، فأخذ عمر هو هو هو من هو رحمة الله ورضوانه عليه، يسمع من الولد، فإذا بالولد يذكر ما جعل ذلك الرجل في الحقيقة يشعر بأنه هو من ظلمه، كأنه يقول له يا أبي عققتني قبل أن أعقك، وأذيتني قبل أن أذيك، وأسأت إلي قبل أن أسيء إليك، وكأنك يا أبي أنا جزاؤك، والجزاء من جنس العمل، وكأنني أنا ثمرة عملك. انظر إلى البذور غير الطيبة فكيف كان ثمارها وكيف وكيف. فلما سأل عن الاسم وجده قبيحا، ولما سأل عن سلوكه معه وطريقة يعني تربية إلى غير ذلك. فنحن نريد أن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشعرنا بهذا، بأنكم يا أيها الآباء كأنكم أنتم الوعاء وأنتم المجال والميدان، وأنتم المعلم المؤثر الملقن الذي يلقنه أول كلمات. فكل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه أنتم فأب يعني كان ما تلقيش به للشارع مسكين، وبعدين لما يجي ما أدري كيف تدير له، يذكر كلمة بذيئة ولا تصرف سيء ولا ما أدري ماذا يصنع ولا ماذا، فأنت تعاقبه. لا والله يا سيدي، علمه، بعدين إذا خالف التعاليم أو التعليمات أدبه، إذا انحرف عن الآداب أنا ذاك تقدر أن تلومه. حتى هذه أساليب التربية معروفة عند العلماء في ترسيخ القيم وتثبيت هذه الأخلاق في النفوس، تبدأ أول ما تبدأ. أنتم رأيتم الغلام الذي كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد ولا لا؟ الغلام غلام لا يلام، إنما يوجه ولا لا؟ واحد يجيب لك ولده مسكين لما يبقى يمشي يضربه، لا. واحد المرة هكذا واحد جاب ولده المسجد، والنصيحة الإنسان إذا شاف بأن ولده والخطأ الكبير، بعض الناس يجيبوهم يوم الخطبة ويجعلوهم المرأة كي تجيبوا عندها عذر لأنه يرضع، إذا جابته المرأة ما فيش مشكلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يسمع البكاء الصبي وش لما كان يخفف من أجل ماذا؟ من أجل أمه ولا أبيه؟ من أجل أمه. وإحنا ندوك نعج من أجل أبيه ما تجيش. بعض الأولياء بعض الآباء يجيب الولد ويشغله الولد عن الخطبة ولا لا؟ ما ينبغي، يشغله ولده عن الخطبة وبعدين تضربه ما تجوش، ما يعرفش في المسكين، ما يعرفش. أنت كان الأولى إذا لقيت يعني إلا إذا اضطررت، هذه حاجة أخرى لحالة الاضطرار وكل شيء، جيت عابر السبيل وما أدري كيف، يعني لا علينا حتى لو أطيل في هذه. لا، إذا أقول الولد هنا كما قال عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه ويمجسانه. فمن الآن الولد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك الولد يأكل بشماء، يعني هكذا يأكل مثل ما تقول أنت كأنه ملعقة هنا وطارة يضعها هناك وكذا، شايف؟ إيش قال له عليه الصلاة والسلام؟ شوفوا مليح التعليم، هاو بدأ الأطفال بدأ يعي ويعقل، لأنه ما كانش يعرف، لما بقى ممكن سنة ونصف يبدأ الطفل يا أخي هكذا كي تعطيه الكلمة ينتبه على الأقل ينتبه. لا إلى ذلك يعني حمثة. لما بقى طفل، المهم لما بقي أو صار أقول صار وأصبح الولد يعني في سن يمشي يأكل مع الناس وكلش، غلام أصبح يخاطبه بما يعقل، كأن يقول له لا تفعل ويبين له لماذا لا يفعل ذلك الشيء، ولا وافعل هذا ويبين له حسنه، حسن ذلك الشيء ومنفعته له وما يقتضي فعله إلى غيره. يعني حتى الطفل يتعلق به، يعرف لي هذا نافع وهذا ضار، وهذا يعني يجدر به فعله وهذا لا ينبغي له. المهم باختصار، الرجل قالوا ثلث كلمات في مجلس واحد، ثلث ماشي كما اليوم تعلموا غير هذه. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، الحاجة موجودة حين الطعام لك تسمية ولا لا لا، حين الطعام لك تأكل مما تأكل بماذا؟ بيمينك، وكذلك حينما تأكل مع غيرك لا تأكل من مكان ولا حق غيرك ولا لا، تأكل مما يليك، ليس الأكل ليس من حق غيرك. هذه الحاجة كانت قائمة، شوف يعطيه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المربي، حتى في التعليم كما قال ابن مسعود كان يتخولنا بالموعظة كل مرة، كيف كيف كيف، وكلامه ليس كسائر كلام الناس صلوات الله وسلامه عليه. المهم باختصار قال يا غلام سمي الله على طعامك وكل بيمينك وكل مما يليك. لما الإنسان ينشأ على هذا ينشأ إن شاء الله، أطفال صغير لما تقول له عادة يستجيب، أرأيتم ذلك الذي كان يأكل بشماله وهو كبير، فقال له الناس كل بيمينك، ماذا قال؟ قال لا أستطيع، استغفر الله، لأنه ما نشأش نشأ مليحة، ما ترباش تربية مليحة، إنما لو كان لم يستطع لهان الأمر وخف الخطب. هكذا عدم الاستطاعة مسقطة للتكليف. يا أخي أجدك، لا تكليف إلا بمقدور، يا أخي بمقدور عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، صح، لكن الرجل يستطيع. إنما النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قال لا استطعتها، فما رفعها بعد ذلك إلى فيه. لما النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما الذي منع هذا الرجل، ولهذا يقول التربية في الصغر يعني مليح، أما في الكبر كالصخرة تعطيه يتفلق زوج، إلا ما رحم الله. يعني حب يقول يعني كان الصخور اللي تقسمها كما تحب، وكان كي تضرب خلاص يابسة، يقولك يا أخي يقولك يابسة، يقولك هذه ما تقدرش توصل، لا يعني هذا تمثيل فقط. المهم قال منعه الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حتى في تربية الأبناء لما يصل سن السابعة، يعني يبلغ السن السابعة أي من عمره، يعني أنت السنة السابعة من عمره، يعني أنت تبدأ تحث على الصلاة وتأمره بالصلاة، لما يأتيك لأنه هذا تبدأ بالعقيدة، تبدأ برب العالمين، خليه يتعلق ويرتبط بالله رب العالمين. يا ولدي اذكر الله، لما جي تبدأ بسم الله، لما تخلص الحمد لله، لما جي داخل للدار السلام، يعني تربط بالله، دائما يذكر الله، الله الله، يتعلق برب العالمين. هذا هو ترسيخ العقيدة، لا بد أن نوصل آباء. والحمد لله ربي ذكر أمثلة كثيرة ونماذج عديدة يعني مختلفة متنوعة. رأيتم كيف كانت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لعموم المسلمين، للصغير والكبير والمرأة والرجل، كل للشباب والشيوخ كلهم جميعا على اختلاف أصنافهم، على اختلاف أصنافهم وأعمارهم وأحوالهم صراحة. حتى أنه تذكرون ولما يعني مرة لقي معاذ ابن جبل، بل قبله نذكر ابن عباس كما في سنن الترمذي، لما قال يا غلام يا غلام أعلمك كلمات ينفعك الله بها. رأيتم الحديث الجامع النافع والماتع، ها ولا لا؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك، إلى آخر الحديث. وتعرفون حديث كذلك وصيته لمعاذ وتعليمه لمعاذ، لما قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حقهم عليه، أتدري ولا ما تدري؟ بمعنى والصحابة إذا لم يكونوا يعلمون وإذا كانوا لا يدرون لا يدعون ويتظاهرون بأنهم كما اليوم يقول كلامة كلا هذه غير ما كلا تذكرها لا والله يتعلموا قال وما يتكلموش بما لا يعلمون وهذا هو الأصل الأصل في الإنسان إذا كان لا يعلم شيئا لا يدعي علمه ولا يتظاهر كونه يعلمه ولا يتعلم أن يدعي كونه يدركه ويعقله ويفهمه ويعلمه لا والله هذا ليس جميلا إنما الذي كان عليه الصحابة بل عليه كل من خلق الله سبحانه وتعالى من مخلوقاته الأمناء الذين إذا خاطبهم الله لما خلق الملائكة أنتم تعرفون الآية الكريمة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم هذا من الأسماء كلها ثم الشاهد سامحوني باختصار للوقت ضيق ثم عرضهم على الملائكة وقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لما يا عباد الله لأن الأصل في الإنسان عدم العلم لأن الأصل في الإنسان الجهل قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وإنما العلم بالتعلم أيضا ما ولد كما قال ابن مسعود يعني ما ولد أحد عالما لم يولد أحد ولم يخرج أحد من بطن أمه متعلما أو عالما إنما كما جاء في الحديث يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين ولهذا لابد وهكذا كان الصحابة فيما يعلمونه يذكرون الذي يعلمونه وينتظرون منه إما أن يقرهم على ذلك إن كان صوابا وإما أن يعني يصحح ويوجه فيفرحون ويتعلمون هكذا سبحان الله مرة سألهم عن الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم لما سألهم عن المفلس المفلس بمعناه العرفي بمعناه الشرعي بمعناه الدنياوي الإفلاس الدنياوي والإفلاس في الآخرة وكذا ظنوا بأن المفلس هو يعني هذا الرجل الفقير لا يملك دينارا ولا دراما أو لا متاع مثل ما قالوا لما قال أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا در قالوا فينا شوفوا ما شاء الأمانة ما يجزموش بأن هذا المفلس إطلاقا وعموما لا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المفلس من يكون مفلسا يوم القيامة ذلك المفلس الحقيقي أما الرجل الذي ليس عنده دينار وكذا قد يكون أغنى الناس والناس لا يشعرون لأن موازينهم ومعاييرهم ومقاييسهم مادية ليست كاملة وليست صحيحة إنما الميزان الحقيقي هو الميزان الشرعي خير الغنى غنى القلب وشر المكاسب الربا كما يقولون المهم باختصار يعني يعلم نوصي الآباء يعني العناية بالأبناء بل يعني العناية بهم يعني حتى في تنشئتهم أول ما يقدم على الزواج يفكر بأنه إن شاء الله يدعو ربه كما دعا زكريا وكما دعا غيره أربهم أن يرزقهم ذرية وفرحوا لما رزقوا هذه الذرية وفرحوا بها وشكروا الله عليها واهتموا بذلك والتزموا كذلك وعنوا واعتنوا بذلك والحمد لله في قيامهم بذريتهم تربية انظروا إلى لقمان في وصاياه المتنوعة والمتعددة والمختلفة والتي جعلت تتمس وتنال وتستوعب وتحيط وتشير إلى المسائل العقدية التعبدية الأخلاقية الفردية الزوجية الجماعية السلوكية إلى القلبية يعني كلها ووصية المعروفة في سورة لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني بمعنى لم يقل يا بني حتى لم يقل كلمة يا بني أنا والدك وأنت ولدي أنا أبوك وأنت ابني يشعره برحمته وحرصه عليه أنت جزء مني أبناؤنا فلذات أكبادنا تمشي على الأرض أجزاء منا تمشي على الأرض فأنت يا ولدي بهذا أوصيك وبهذا أنصحك وبهذا آمرك وعن هذا أنهاك وأريد لك الخير. انظروا إلى عناية إبراهيم بأبيه حتى تبين له أنه عدو الله. انظروا إلى عناية الأبناء المسلمين بآبائهم والآباء أولا وابتداء وانطلاقا وإطلاقا وأصالة وأصلا كانوا يهتمون بالأبناء أيما اهتمام. فهكذا عباد الله كانوا يبدأونهم كما قلنا ما الإطعام، هذا الشيء مفروغ منه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا هذا لا تعي، ما تقولش راني نشري لهم راني ننفق بلا مزيتك. لا لا لا يا جماعة يحقوك والله غراني وراني ما راكش مزال مزال، وما أوتيتم من العلم إلا وما قمتم بالواجب إلا القليل، وإلا الواجبات راهي متكاثرة متضافرة متظاهرة. لهذا إنما لما تعلم ولدك هذا الشيء اللي ما هذا هو الأصل، ماشي تعطي له هذا الشيء جميل هذا كما يقولوا في جانب، ولكن علمه العلم. أنا لماذا أشرت قبل قليل لما أشار الإخوان، وإن شاء الله سيكون أحد موضوعات الدورة، يعني أثر العلم في تربية الأبناء. يعني صح ينبغي أن يشعر الوالد الولد بأنه يعلمه، ولهذا رأيتم أفلا أعلمك كلمات إلى غير ذلك. يعني التعليم هذا مطلوب، لأن العلم إيش هو العلم؟ لما يشعر الولد أنه يتعلم. حنا الجزائري أخي شت واحد كي يقول مع المولوش وردي، يا أخي هكذاك. لما الولد يقصر في توقير الكبير أو إعانته أو القيام بشيء ممكن تجاه الكبير من المعاملات الشرعية، رأوا ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولا لا ويرحم صغيرا، هذا من التربية، ويعرف لعالمنا، هذا كله من التربية. يعني إذا أنت يقول مع الموش والديه، أو بعبارة أخرى كيحبوا يزيروا ويشد يقولوا ما رباوش، هذه شديدة ولا لا؟ يعني يريدون أن يقول لم يربوه ولم يعلموه هكذا. فنحن إذا أنت تشعره بهذا، ولذلك أنت أول ما تعلم له تعلم له العقيدة، وهذا اللي ترسخها له فيه، وراك كذلك تزيد تعلم له عبادة الله سبحانه وتعالى، وتبدأ كما قلنا بالصلاة. تراك شفت تبدأه وهو سنه وراي بلغت 7 سنين تامره بالصلاة، وتراقبه على الصلاة، وتتابعه على أمر الصلاة، وتأخذه إذا أخر الصلاة، وإذا بلغ 10 سنين تضرب عليه وهو ابن 10 سنين، علاش؟ لأن يا ولدي ما كما يقول الجزيرة وليت راجل. يعني مثلا يعني خلاص أنت الآن إذا ما صليتش نقدر نعاقبك بكذا وكذا، ونقدر نزجرك ونقدر ننهرك ونقدر نضربك، يعني نقصد يعني تربوي من باب التربية، لأن الضربة والعقوبة أسلوب من أساليب التربية ووسيلة من وسائل ترسيخ هذه القيم الأخلاقية في النفوس. لما نربيهم بالموعظة ونربيهم بالقصة ونربيهم بالعقوبة إلى غير ذلك من الوسائل الأخرى والمتابعة والمراقبة إلى غير ذلك، هذا لعله له مجاله ومقاله عند من. المهم أنا أقول فنوصي الآباء يعني كذلك بتعليمهم وكذلك تعليمهم العلم. لا بد يا خاصة في هذا الزمان، خاصة في هذا الزمان يا إخواني التي تكاثرت فيه الفتن وتضافرت فيه الفتن، أصبحت كلما تأتي فتنة إلا وما يكاد الناس يتنفسون الصعداء ويستريحون ويسترجعون أنفاسهم وتطمئن قلوبهم وتستريح عقولهم من تلك الفتنة التي ألمت وأحاطت وعصفت وهبت وكادت تقضي، كما يقول أحدهم هذه مهلكتي حتى يرى الأخرى أشد منها والتي بعدها أخطر وأكبر وأكثر منها. فإذ لا بد أن تتعلم حتى تعرف يا عبد الله الشيء الذي ينبغي فعله والذي لا ينبغي فعله. فالعلم هذا يلزمك في كل أحوالك وشؤونك وأمورك في كل لحظات من لحظاتك أي لحظات حياتك، وفي كل قضية من قضايا يعني دنياك وأخراك. حتى قال أحدهم يعني لشدتي وحاجتي الإنساني إلى العلم في كل أموره وشؤونه وأحواله، يعني عند الغضب والرضا، عند الشدة والرخاء، عند العسر واليسر، عند الضيق والسعة، عند المنشط والمكره، في جلوته، يعني في كل أحواله. هذا الإنسان في حاجة، لا تغنيك هذه المسألة في هذا الباب عن معرفة المسألة التي تخص بابا آخر، كل مسألة على حدة. حتى قال أحدهم: إذا استطعت ألا تحك، سامحوني، إذا استطعت ألا تحك رأسك أي شعرك إلا عن أثر ففعل، أي إلا بأدب وعلم ففعل. صحيح يا إخوان، لعل الإنسان يقوم يحك شعره في وسط الجماعة يعتبرون ذلك جفاء ولا لا، ويعتبرون ذلك سوء أدب ولا لا، خاصة إذا كان أشعث أغبر ما أدري كيف ولا لا. فسبحان قال: حتى حك الشعر إذا استطعت ألا تحكه إلا عن أثر، أي على علم ففعل. هذا الذي نحن نريد كذلك نقول للآباء، ينبغي حقيقة، هذه بعض الحقوق أو عناوين الحقوق، وإلا حقوق أبنائنا علينا كثيرة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للقيام بها. لكن نبدأ بما بدأ الله به، وما نبدأ بما بدأ به الرسل، بماذا كانوا يبدأون؟ ليس فقط بالتعليم، إنما بالتعليم والعمل أيضا. أنت تكون النموذج المثالي، أنت تكون القدوة الواقعية التطبيقية. لا تنهى ولدك عن الكذب وأنت تكذب، لا تنهى ولدك عن سوء خلق وأنت تفعله، لا والله، إنما تكون أنت تجسد ذلك في الميدان وتعين والدك على ذلك. إذا أنت كبير ما شاء الله وتعرف آفة الكذب وعقوبة الكذب وكل ما يتعلق به، فكيف بولدك مسكين التي تتقاذفه، والتي لعله تحيط به شهوة من هنا ولهو من هناك وسوء أصحاب وطيش إلى غير ذلك من هنا وهناك وهنالك أيضا عباد الله. فأقول لا بد أن تكون أنت كذلك أيها الوالد، إنما لا تستعين على ذلك بتعليمه، وتبدأه بالذي يعقله ويفهمه ويسعه، بالذي يجب عليه ولا ينبغي أن يفوته علمه، والذي يتعين عليه علمه وتعليمه إياه من هذه الأدعية والآداب والأذكار، ثم حسب السن، ثم حسب العمر، ثم حسب مرحلة التكليف، ثم التمييز، ثم وتتدرج هكذا إن شاء الله إلى أن يصبح ذلك الولد، لعله هو الذي يعطيك، طبعا يمنحك الخير يوم القيامة، يعني في الدنيا لما تكبر، ويصبح هو الذي يعينك. ولعل الولد لما تعلم أصبح يعلمك: يا ولد، يا أبتي. سيدنا إبراهيم كان ينهى أباه: يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ولا لا. فخلاص، لأن العلم هذا قد يعطى للولد ما لم يعطى للوالد، ويدرك المتأخر ما لم يدركه المتقدم، وهكذا هي الأحوال يا إخوان. لذلك عباد الله، فينبغي إذا أقول العلم والعمل وكذلك الدعوة والدعاء، أدعو كذلك يا أيها الآباء. الشيء الذي تفعلونه من تعليم وتوجيه وترشيد وعناية وحراسة ومتابعة وملاحظة ومراقبة وإلى غير ذلك نحو أبنائكم، كذلك أدعو ربكم، أدعوه، استعينوا بالدعاء أيضا. لا تستغنون ولا تستقلون ولا تكتفون بما تفعلون، ادعوا ربكم أن يوفق وأن يكلل أعمالكم وأن يوفقكم وأن يهدي أبناءكم ويهدينا وأبناءنا، يعني يهديكم وأبناءكم. إلى هذا، هكذا الأنبياء كان: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس. نعم، يدعو لنفسه ويدعو لذريته، وهكذا هو هكذا هي الحقوق التي لأبنائنا علينا، ولقد قصرنا خاصة في هذا الوقت الذي تغولت هذه القنوات للأسف الشديد. يعني احذروا. فأقول أزيد وصية أخرى، ليس فقط أنكم تعلمون أبناءكم الخير، إنما كذلك تنهون، إنما كذلك تحذرون أبناءكم من الشر. للأسف لو فرق في محيط غير الخير تعلم له دير هذه دير هذه دير هذه كي دير كذا بهذه الكيفية بهذه الصورة بهذه الصفة إلى غير ذلك، لكن فيه الشر يعتري ويعترض، يعتري هذا العمل ويعترض هذه المسار والإطار. كيف؟ مثل ما قال حذيفة بن اليمان، قال كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ تعرفون الحديث إلى أن بلغ إلى فهل من بعد، ما قال الزمن الذي فيه دخن وكذا تعرفون، بعدها قال فهل من بعدي، قال قلت هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم. نعم، قنوات رأي أبواب اليوم، الرافضة رأي قنوات ولا شحال، والرافضة أمكر من اليهود. إذا كان اليهود يستعملوا هذه الأساليب المادية فقط، هذا حتى الدينية الصعاليك تاع الرافضة، مش صعاليك، إذا كنت صعاليك شوية نقدروا لهم مجرمون، اللي يسب لك الصحابة ويسب لك، يعني ما استغفروا الله، ما تركوا شيئا إلا وأظهروا كفرهم ومخالفتهم ومعارضتهم له. ابدأ بالعقيدة، نازعوا رب العالمين بأئمتهم، نازعوا في ربوبيته وألوهيته. قال أحدهم هذا الخميني الهالك في كتاب الحكومة الإسلامية، قال إن من أئمتنا من تخضع لهم ذرات الكون كلها، وفضلوا أئمتهم على الأنبياء والمرسلين، آياتهم وحججهم الباطلة وآياتهم الكاذبة وكل شيء، لأنه مبني على الكذب والزندقة والكفر عياذا بالله. قال كذلك الرجل الهالك هذا، إن لأئمتنا مكانة أي منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل إلى آخره. هذا يا إخوان راكم شفتوا القنوات وش يديروا، يجيب كتاب لابن تيمية منهاج السنة مثلا، ولا يجيب بعض الكتب يقول انظروا تعالوا يقول الإمام السني في كتابه كذا، وبدأوا يديروا في الشبه، والناس ما قرأتش اليوم ولا لا ما قرأتش، ولذا نقول لكم اقرأوا اتعلموا وعلموا أبنائكم باش لما يسمع الكلمة يفهمها منك ويعيها ويعقلها ويضبطها ويرتبط بها إن شاء الله، كما قالوا حذيفة لما قالوا دعاة على أبواب جهنم من أجابهم أي إليها قذفوه فيها، قال قلت صفهم يا رسول الله، صفهم لنا يا رسول الله حتى يحذر، مثل ما قال القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس وقع فيه عياذ بالله. قال صفهم، نعم الوقت، صفهم لنا يا رسول الله، قال هم بنو جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وبعدين قالوا فبما توصيني إن أدركتهم، فما تأمرني إن أدركني ذلك، في رواية كما هو عند البخاري ومسلم، قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة. الحق عندك خلاص اتمسك به، ما تفرطش به، ما تطلقوش، كما قال في حديث العرباض، فإنه من يعيش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ بالأضراس، كناية عن التمسك الشديد السديد الرشيد. كذلك إذا نوصي خاصة في هذا الوقت، نوصي الآباء بالأبناء خيرا، ونقول يا أيها الأبناء علموا أبناءكم أمور دينهم، وابدأوهم في أول مراحل من مراحل عقلهم وإدراكهم للأشياء، وسايروا ذلك التعليم بحسب ما يعقلون وبحسب ما يدركون، وخاطبوهم بما يفقهون، وعلموهم شيئا فشيئا، وابدأوهم بالأهم ثم المهم، ابدأوهم بالعقيدة والعبادة والأذكار، وعلموهم القرآن والحديث وكذا وهكذا دواليك، إلى أن يصل إلى أن يصلوا إن شاء الله أنتم موتى في قبوركم، والأجر يأتيكم من قبلهم، والأجر يأتيكم أنتم موتى، ولا تزالوا فيه سعي لكم، فيه من يسعى مثل سعيكم، بل هو من سعيكم ويكسب، بل هو من كسبكم، لأن الولد من كسب أبيه، ولأن سعي الولد من سعي أبيه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به زيد، أو ولد صالح يدعو له. ترى إذا صلح الولد فالصلاح أولا يعود إليكم بإذن الله، وأجره وثوابه وفضله وثمرته كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يعيننا على أدائه والقيام بهذه الواجبات وأداء هذه الحقوق، ويعين إخواننا ويبارك لهم في حسن الاختيار في مثل هذه المواضيع، وخاصة في مثل هذه الأوقات والحالات والسنوات. والله المستعان، وإليه المشتكى وهو المستعان، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا في الحقيقة مستعجل، لو نقولكم يعني لما أقول سامحوني تقولوا دائما يقولها، نعطيكم غير الوحدة برك. قبل أمس يعني يوم الجمعة بعد الفجر خرجت من البيت، كانت عندي محاضرة في بني معوش في الشرق في الصباح، بعدين الخطبة، بعد العصر في أقبو، ثم بعدك مشيت البجاية، بعد الصبح مجلس للطلبة، وبعدها محاضرة، وبعدها لما جيت زحمة في الطريق 5 سوايع وأنا في الطريق، فمتعب. واليوم فترة الصباحية كنت عملت وجئت مباشرة، فيعني هذا لكي تعلم السبب، وإذا علم السبب زال العجب. بارك الله فيكم. الله جزا الله الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات النافعه، وبارك الله له في صحته ووقته وعلمه، نسال الله ان ينفعنا بما سمعنا. ايها الاخوه الكرام، الى موعد الغد ان شاء الله تعالى، والتي تكون محاضره بعنوان خلق الرحمه واهميته في تربيه الطفل، والتي سيلقيها الشيخ أزدي الرمضاني حفظه الله. قبل أن نكمل ننبه الإخوة عدم الانصراف قبل أن ينصرف الشيخ بارك الله فيكم. ثانيا، الانصراف وعدم التجمع أمام القاعة، كونوا في حسن ظن إخوانكم وفق الله الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.